بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك الصحة والعافية. حبايبي، موعدنا اليوم نبدأ بمادة تاريخ الأردن الفصل الثاني، واليوم إن شاء الله رح نبلش بالوحدة الخامسة، فأنا وياك نقول بسم الله وعلى الله الاتكال. الوحدة الخامسة عنوانها حافظينه السلطات الدستورية عندنا في الأردن. طبعا أنا بعرف إنه كثير من الطلاب لما بيقرأ هذا العنوان بينه وبين حاله بيحتار، بقول لك أستاذ سلطات دستورية، شو يعني سلطات دستورية؟ أو شو يعني مؤسسات دستورية؟ المؤسسات الدستورية موعدنا اليوم أنا وياكم نتعرف عليها. قبل ما أبدأ أنا وياكم فيها ونخطط هون، تعالوا نروح على الشاشة الثانية نشرح، وبعد ذلك بنرجع لهي الشاشة بإذن الله. طيب حبايبي، خلينا هذا نحاول قد ما نقدر نفهم وفهم، لأنه بيبسط لنا المعلومات. سؤالنا بيحكي مؤسسات دستورية، إذن هذا هو السؤال، مؤسسات دستورية. المؤسسات الدستورية كم واحدة؟ ثلاث. عندنا التنفيذية، وعندنا التشريعية، وعندنا القضائية. إذن هذه المؤسسات الدستورية، يعني هذه هي السلطات الثلاث. السلطة التنفيذية إلها مكونين، من هم المكونين تبعونها؟ مؤسسة العرش. مؤسسة العرش يعني مين؟ الملك. ومجلس الوزراء. مجلس الوزراء يعني مين؟ الحكومة. إذا بينك وبين حالك لما بيقول لك سلطة تنفيذية من مين بتتكون؟ بتقول له من الحكومة ومن الملك. الملك بلغة الكتاب اسمه مؤسسة العرش، والحكومة اسمها مجلس الوزراء. شايف الجملة هاي؟ إلزمنا طبعا. أنا اليوم رح أحاول هلأ قبل ما أبدأ بالدوسية أعطيكم فكرة عامة عن هذا الدرس كاملا، بعدين بنروح للدوسية. إجاك سؤال قال لك صاحبة الولاية العامة على شؤون الدولة، تنسليش كلمة صاحبة الولاية العامة. مين صاحبة الولاية العامة أو مين صاحب الولاية العامة؟ إذا لقيت صاحب ولاية عامة دون تردد، إذا لقيت بالخيارات كلمة حكومة فالحكومة هي صاحبة الولاية العامة. ما لقيتش كلمة حكومة لقيت مجلس وزراء، إذا مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة على شؤون الدولة. ننتقل للسلطة التشريعية. السلطة التشريعية بمجرد ما تلاقي ركيزة أساسية للحكم في الدولة الأردنية، إذا الركيزة الأساسية للحكم في الأردن هي السلطة التشريعية، هذه هي الركيزة الأساسية للحكم. سؤال، بمين تناط؟ تناط بالملك ومجلس الأمة. مجلس الأمة كلنا بنعرفه المكون من مجلسين، وسهلين عليك، مين هم المجلسين يا مولانا الشيخ؟ المجلس الأول اسمه مجلس النواب، والمجلس الثاني اسمه مجلس الأعيان. إذا هدول هم المجلسين، نواب وأعيان. قبل ما أروح هنا وأخطط إشي أو أمر عن إشي، مين هم النواب اللي إحنا بنختارهم؟ إذا اللي بيختارهم الشعب. كيف بنختارهم؟ طبعا بالانتخاب أو بالاقتراع السري، هيك إحنا بنختار النواب. وبالمقابل مجلس الأعيان مين اللي بيعينهم؟ بيعينهم الملك. إذن النواب منتخبين باقتراع سري من الشعب، الأعيان يعينهم الملك. طيب، في معلومة بدنا نعرفها عن الأعيان، شو هي؟ إنه عدد مجلس الأعيان مع الرئيس تبعهم، طبعا أنتوا بتعرفوا إنه في رئيس لمجلس الأعيان وفي مجلس أعيان، لا يتجاوز عددهم نص النواب. مثال عشان يضل براسك، عدد نوابنا حاليا 130 نائب، من بينهم 15 مقعد للكوتا النسائية، يعني باللغة العامية عندنا 130 نائب ونائبة. هلأ كم نص ال 130؟ شاطرين بالرياضيات ممتازين، نصهم 65، يعني بلغتنا بصيرش عدد الأعيان مع الرئيس تبعهم يتجاوز 65 اللي هو عين. تعالوا أنا وياكم نكمل. شو حكينا؟ قلنا وعددهم مع الرئيس ما بتجاوز نص النواب، وطبعا هذا إشي إحنا حكيناه كمعلومة متفقين عليها. طيب نيجي للسلطة القضائية. السلطة القضائية في جملة بتعرفها من زمان من وانت صغير، السلطة القضائية مستقلة عن السلطات الأخرى، ما حدا بتدخل فيها. طيب شايف هاي الجملة؟ تعال نفهمها فيهم. القضاء، القضاء عندنا في الأردن لما بتعينوا كيف بيتم تعيينهم؟ كيف بيتم ترقيتهم يعني رفع درجاتهم؟ كيف يمكن عزلهم لما بيغلطوا؟ إذا القضاء يعينون، يرقون، يعزلون في المحاكم النظامية بقرار، أيوة بقرار، أوعى يخطر في بالك غير اللي بحكي، المجلس القضائي وإرادة ملكية. إذا مين المجلس؟ هل هو مجلس الوزراء؟ غلط. هل هو مجلس الأمة؟ غلط. إذا في عنا مجلس، المجلس القضائي زائد إرادة ملكية. إذا بقرار المجلس القضائي وإرادة ملكية، أوعى تنسى هذا الإشي. جينا للسؤال برضو اللي بتعلق بالقضاء، أنواع المحاكم. أنواع المحاكم ثلاث. إذا كان الموضوع بتعلق بشك بكمبيالي بشو مكان، اسمها محاكم نظامية، محاكم جيش، أمن عام، إلى آخره، محاكم الدولة الخاصة، إذا هي محاكم خاصة. والمحاكم الثالثة سواء كانت للمسلمين أو للمسيحيين بسموها المحاكم الدينية. إذا كم نوع عندنا للمحاكم؟ نظامية، خاصة، دينية. طيب هاي المحاكم الدينية تقسم إلى قسمين، القسم الأول للمسلمين سموها محاكم شرعية، والقسم الثاني هدول للمسيحيين بسموهم محاكم الطوائف. إجاك سؤال بيضع دائرة، حكى لك السؤال محاكم الطوائف تعتبر من المحاكم النظامية، الخاصة، الدينية، العسكرية، شو جوابك؟ إذا محاكم الطوائف هي من المحاكم الدينية. ممتاز جدا. طيب تعالوا أنا وياكم نكمل وبعدين بنرجع للدوسية نخطط. أنا بيهمني نفهم الأفكار مع بعض. يشكل مجلس الوزراء وفق أسس. تعرفوا شو معنى السؤال باللغة العامية؟ السؤال باللغة العامية يعني كيف بتشكل مجلس الوزراء بالأردن؟ كيف بتتشكل الحكومة بالأردن؟ شوف النصيحة اللي بدي أنصحكم إياها إنه تعالوا هذا السؤال نحفظه قصة بيسهل علينا. الملك بيختار رئيس وزراء، واضحة القصة. بعد ذلك يكلفه الملك بتشكيل الوزارة، بقول له روح شكل الوزارة تبعتك وتعال اعرضها علي. ثم بعد ذلك بعرض أسماء الوزارة تبعته على الملك عشان تطلع الإرادة الملكية. طب ثم بعد ذلك بطلب منهم الملك يجوا يحذفوا يمين. إيش اليمين اللي بدهم يعدوها أمام جلالة الملك؟ ممتاز، اسمها يمين دستورية. اسم اليمين يمين دستورية. طب سؤال، بعد ما يؤدوا اليمين الدستورية شو بصير؟ الملك بعطيهم مهلة، كم مدتها؟ شهر. بهذا الشهر بيقدموا إشي اسمه البيان الوزاري. الطالب بينه وبين حاله بس يسمع كلمة بيان وزاري لازم يفهم شو يعني بيان وزاري. البيان الوزاري يعني خطة عمل الحكومة بناء على تكليف الملك. هذا معنى البيان الوزاري، خطة عمل الحكومة، هذا هو البيان الوزاري. إذن البيان الوزاري هو خطة عمل الحكومة خلال فترة مدتها. طيب هذا البيان الوزاري اللي بتقدمه الحكومة لمين بتقدمه؟ ممتاز، بتقدموه إلى مجلس اسمه مجلس النواب. انتبه، أنا ما قلت بقدموه لمجلس قضائي ولا مجلس استشاري ولا مجلس أعيان، قلت لك بقدموه لمجلس النواب. ليه؟ للحصول على الثقة. إذن صف الأشياء اللي بدي إياها تضل براسك. اليمين اللي بيأدوها الوزراء يمين دستورية، الفترة اللي بيقدموا فيها البيان الوزاري شهر، البيان الوزاري هو خطة عمل الحكومة بناء على تكليف مين؟ الملك. وطبعا بتحاسبوا من مجلس النواب إذا ما قاموا بهذا البيان الوزاري. ثم بعد ذلك هم بيقدموا هذا البيان الوزاري لمجلس النواب للحصول على الثقة. تعالوا أنا وياكم نروح على العناوين اللي بعديها. طيب مش إحنا حكينا عن سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، يعني حكينا عن مجلس وزراء، حكينا عن مجلس الأمة، حكينا عن المحاكم والقضاء. سؤالنا اللي بكل دورات الوزارة لازم يجي منه سؤال، هم هاي الصفحة لازم يجي سؤال، شو هم اختصاصات، شو هم مهام، شو هم وظائف مجلس الوزراء أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية. هذا الإشي اللي رح نتعرف أنا وياكو عليه. طبعا عندنا أربعة بأربعة بأربعة، اوعى تلخبط فيهم، والأربعة على المضمون بيجي منهم سؤال إن شاء الله. حبايبي سؤالنا بيحكي مهام مجلس الوزراء، شو مهام مجلس الوزراء؟ في عناوين بدي اياها تضل براسك. اذا قال لك اعداد الموازنة العامة بتقول اعداد يعني بيجهزوها، وبالمقابل اقرار الموازنة العامة. في فرق بين الاعداد وبين الاقرار. اعداد يعني اللي بيجهز، اقرار يعني اللي بيقول او لا. طيب سؤال، إعداد الموازنة العامة من مهمات مين؟ من مهمات مجلس الوزراء. لكن إقرار الموازنة العامة من مهمات مين؟ من مهمات السلطة التشريعية، إذن من مجلس الأمة. إذن هو اللي بقرر الموازنة العامة. إذن هيخلصنا من شغلة الموازنة العامة. إعدادها راح لمجلس الوزراء، إقرارها راح ل اللي هي السلطة التشريعية. طيب شو بقية النقاط اللي بدي إياك تكملهم معاي في مهام مجلس الوزراء؟ حبايبنا قال لك اقتراح، ما قالش تشريع. مشاريع القوانين ما سمهاش قوانين، قال مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس الأمة. يعني هم بيقترحوا إنه يكون مشروع قانون، فبيمسكوا هذا الاقتراح وبعطوه لمجلس النواب، مجلس النواب بيصوت عليه. إذا مجلس النواب صوت بالموافقة فصفى قانون، لكن إذا مجلس النواب رفضه قال لا فصفى مشروع فاشل. إذن حكينا تشريع قوانين ولا اقتراح مشاريع القوانين؟ ممتاز، حكينا اقتراح مشاريع القوانين. نيجي للي بعده. إذا بتنتبه للسلطة التشريعية ما قال لك بأول وحدة اقتراح، قال لك تشريع، ومن اسمها تشريعية. إذن تشريع القوانين، إذن تشريع القوانين راح لمين؟ للسلطة التشريعية. طيب بمجلس الوزراء راح تسمع مني كلمة دولة. شو بيعمل مجلس الوزراء للدولة؟ مجلس الوزراء هو اللي بيدير شؤون الدولة، وهو اللي بينفذ السياسة العامة للدولة داخليا خارجيا تمنيش بكل مكان. إذا اللي بيعمل على إدارة شؤون الدولة واللي بينفذ السياسة العامة للدولة هم مجلس الوزراء. إذا تعالوا أنا وياكم ما نطلع على الشاشة، يلا هيك خليني أشوف البي 12 اللي عندكم منيح ولا مش منيح. أنا متأكد أنه البي 12 مرتب. مهام مجلس الوزراء قال لك رقم واحد إعداد الموازنة العامة، اقتراح مشاريع القوانين ورفعها لمجلس الأمة، إدارة شؤون الدولة، تنفيذ السياسة العامة للدولة. والله إنكم رائعين. نيجي أنا وياكم مباشرة للسلطة التشريعية، شو اختصاصاتها؟ قال لك تشريع القوانين أوكي، إقرار الموازنة أوكي. طيب في ثنتين مش للدولة، للحكومة. في ثنتين للحكومة، شو بتعمل السلطة التشريعية للحكومة؟ واحد بتعطيهم ثقة، اثنين بتحاسبهم. إذا مساءلة الحكومة واستجوابها ومراقبة أدائها. يا حبايبي النقطة 2 والنقطة 4 ما تنساليهم، كثير مهمين. إذا 3 و4 اللي حكيناهم، منح الثقة للحكومة ومساءلة الحكومة واستجوابها ومراقبة أدائها. إذا صفت السلطة التشريعية 4، بتشرع قوانين، بتقر الموازنة العامة، ثم بعد ذلك منح الثقة للحكومة ومساءلة الحكومة. نيجي للسلطة القضائية. شو بتعمل السلطة القضائية عندنا بالأردن؟ سهلين، هاي أول وحدة للقوانين، قال لك هي اللي بتطبق القوانين والأنظمة، والثانية للحقوق والحريات، هي التي تضمن الحقوق والحريات. مش راح أشد عليك في التكامل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية. إذن صفى في عندنا تطبيق القوانين وصفى عندنا ضمان الحقوق والحريات. تعال 3 و4، 3 و4 بعطيكم إياها على جزئين، ناخد الجزء هاد بعدين الجزء هاد. 3 حماية المجتمع من الجريمة والانحراف، 4 الفصل بين المتخاصمين. بتقول لي أستاذ طب التنتين معناهم مشاكل، يعني هي بتحمي المجتمع من المشاكل من الجريمة والانحراف، وهي التي تفصل في المشاكل، يعني بتفصل بين المتخاصمين. طيب إذا واضحين إنهم هدول على السلطة القضائية. شايف هدول النقطتين اللي هون؟ ركز لي عليهم. وهذه سؤال وزاري سابق، قال لك الجهة التي تعمل على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، مين اللي بيعمل تغيير إيجابي؟ ممتاز، السلطة القضائية. طب مين اللي بيحقق الاستقرار والتوازن في المجتمع؟ ممتاز، إذن هي برضو هي السلطة القضائية. إذن السلطة القضائية هي اللي بتعمل تغيير إيجابي، هي اللي بتحقق الاستقرار، هي اللي بتطبق القوانين، هي اللي بتحمي الحقوق والحريات، هي اللي بتحمي المجتمع من الجريمة، هي اللي بتفصل بين المتخاصمين. طيب شو هذا أستاذ اللي أنت خليت لي إياه هون وكاتبه بخط إيدك؟ المجلس القضائي الأردني. شوف يا مولانا لما بيقول لك قمة هرم، هاي الجملة المهمة في التعريف. السلطة القضائية في الأردن دون تردد، بمجرد ما تسمع قمة هرم السلطة القضائية اعرف أني بحكي على المجلس القضائي. طيب يجسد مع مجلس الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات. شكرا غلبناك إنك فاهمة، بس أنا بهمني تعرف إنه قمة هرم السلطة القضائية، والتجسيد طبعا القضاء مع مجلس الأمة اللي هو النواب والأعيان مع الحكومة، هم اللي بيفصلوا بين السلطات. طيب تعالوا أنا وياكم للصفحة اللي بعديها. تقول هذا الأستاذ شكله بده يخلص كل المادة على الورق وبعدين يروح يخطط. انا بحب اشرح هيك الدرس الاول، كل درس رح تلاقيني محضر لك اوراق عمل بحب اغطي فيه اشياء، وبعد ذلك بنكمل على الدوسيه. طبعا في بعض الدروس مش بحاجه، فاللي مش بحاجه ما رح تلاقيني قربت عليه بالورق هذا. شايفين هذا الاشي؟ بدي يثبت براسك بمادة من مواد الدستور رقمها 28، اذا هي اول دائرة بدي تتقنها. شو رقم الدائرة؟ شو رقم المادة؟ 28. من دستورنا الاردني قالت ان العرش وراثي في اسرة الملك، انو ملك؟ عبد الله الاول. طالب بيطلع لي بيقول لي استاذ طب هي وراثي في نسلهم كلهم. احنا قلنا بمادة الدستور 28، وهذا سؤال وزاري سابق واجا. اذا شو رقم المادة؟ 28. في اسرة اي ملك؟ عبد الله الاول. طب بالذكور ولا بالإناث؟ ممتاز، هي بالذكور وفقا لأسس. كيف بتكون؟ يلا عشان أريحك وأريح حالي، شايف هذا الأساس؟ هو الأساس الأول. شو قال الأستاذ؟ قال تكون في الأبناء والأحفاد. طب هون الأساس، الأساس اللي هون مش بالأبناء والأحفاد، بالإخوة وأبنائهم. تعالوا أنا وياكو نمشي فيهم تاتا تاتا. قال لك إلى أكبر أبنائه سناً، يعني أكبر واحد بولاده، ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر، تمام، وهكذا طبقة بعد طبقة. إذن شو حكى الأستاذ؟ قال لأكبر واحد بولاده، بعدين إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر، وهكذا بتكمل بالطبقات. نجي للي بعده، إن لم يكن له. أيوة، شو هاي الكلمة أستاذ؟ كثير من الطلاب بقرأها إذا لم يكن له عقب. الحمد لله، قرأها زي ما بدك. بلغتنا العامية إذا لم يكن له عقب، عارفين شو يعني عقب؟ يعني ولد أو حفيد. أنا بدي أضل متذكر شو قال الأستاذ. إذا لم يكن له عقب، عقب، ما عندوش لا ولد ولا حفيد، فتنتقل إلى أكبر إخوته. إذا هنا كانت أبناء وأحفاد، هنا راحت لأكبر واحد بإخوانه. طب أكبر واحد بإخوانه مش موجود، لمين بتروح؟ فإن لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء إخوتي، وهكذا بالترتيب، يعني بتضل ماشي فيهم إلى بترتيبهم. طيب إذا هذا الإشي صفى واضح عندك. ننتقل أنا وياكو، أو خليني هلأ نرجع للدوسية وبعدين بنكمل. يلا حبايبي نرجع لدوسيتنا، ذاكرينها. طبعا أنتوا بتعرفوا أنه وجود الدوسية معك إشي رئيسي، كونه أنت بترجع وتخطط معاي فيها. قال لك عدد المؤسسات الدستورية في الأردن. صح، إحنا اتفقنا إنه كل سؤال إله مفتاح عشان أنت تفهم شو عمالك بتحفظ. ليه؟ نسبة كبيرة من الطلاب بتحفظ الجواب وبتنسى إنه في سؤال بده ينحفظ أو ينحفظ مفتاحه. فلما بيجي السؤال بالوزارة بينه وبين حاله الطالب بصير يفكر، يقول لك مر علي بس وين؟ هذا كله لأنه أنت ما بتحفظ مفاتيح الأسئلة. كل سؤال رح أمر عنه رح أثبت إله مفتاح. شو مفتاحك للسؤال؟ مؤسسات دستورية، يعني سلطات. هي رقم واحد السلطة التنفيذية، ثم بعد ذلك السلطة التشريعية، ثم بعد ذلك السلطة القضائية. شايفين السؤال اللي بعده؟ هذا السؤال اللي بعده حبايب الطلاب، لما تلاقي حرف إم يعني متميزين، مر عنه خد فكرة. سمعتني؟ متميز، مر عنه خد فكرة، أكثر من هيك بلزم كاش. ننزل. طيب قال لك تتكون السلطة التنفيذية في الأردن من مكونين رئيسيين. وين مفتاحنا للسؤال؟ سلطة تنفيذية في إلها مكونين رئيسيين، شو هم المكونين؟ ممتاز، هذا سؤال من الأسئلة المهمة. مؤسسة العرش مؤسسة العرش يعني الملك، هي معنى مؤسسة العرش، ومجلس الوزراء يعني الحكومة. إذا خلصنا من هذا السؤال المهم اللي بعده. عرف مؤسسة العرش، شو معنى مؤسسة العرش؟ سهلة، مؤسسة يمثلها ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وين مفتاحك للجواب؟ ملك. طب بقية الجملة هي المكون الأول للسلطة التنفيذية، بتهمنيش، مهم إنك فاهم إنه الملك هو مؤسسة العرش بس. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده طبعا هذا سؤال عند كل طالب فيكو أكيد أكيد من زمان بيعرفه. طبيعة نظام الحكم في الأردن. أول شيء بيقول لي طالب نون ميم واو، شاني نون ميم واو؟ يعني نمو، يعني نيابي ملكي وراثي ورا بعض. هي معنى كلمة نمو، نيابي ملكي وراثي. خلصنا، مش راح أكمل هون لأنه راح تلاقي السؤال هيو موجود وأنا وياك وقبل شوي مرينا عنه وشرحنا. شو قال لك؟ جاء في المادة، رقم المادة لازم تكون باص مش رقم المادة، ممتاز. 28 من دستورنا الأردني قالت أن العرش وراثي في أسرة الملك. يلا أعطيني مين الملك؟ ممتاز، عبد الله الأول. وتكون في مين؟ ممتاز، تكون في الذكور وفقا لأسس. صح، أنا وياك اتفقنا قبل قليل إنه الأساسين الاثنين، واحد للأبناء وواحد للإخوة. إذا تنتقل إلى أكبر أبنائه سنا، هيدا ساتنا بالجانب الأول، ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة. نيجي لباء، إذا لم يكن له، وعتنساها عقب، احفظها عقب زي ما بدك، برجع إليك. تنتقل إلى أكبر إخوته، إذا انتقلنا للجانب الثاني جانب الإخوان، وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء ذا إخوته، وهكذا بالترتيب. طيب بنتقل أنا وياك للصفحة اللي بعديها. أي سؤال بنكون مرينا عنه فاهمين الفكرة عنه، مش راح تلاقيني أقرب على اللي هو الشبيه لإله، فهذا السؤال مرينا عنه ما بدي إياه. تعالوا أنا وياكم للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بدنا ناخده بطريقة فخمة أنا وياكم. سؤالنا صلاحيات الملك، شو هي صلاحيات الملك؟ وهذا من الأسئلة المهمة جدا. طوالي أول ما يطلع طالب يقول لي أستاذ 9 نقاط، بدك يعني أحفظ 9؟ هو لما بيجيك عدد، بيجيك عدد 4 5، بس أنتوا عارفين إنه الامتحان اختيار من متعدد، يعني لازم تكون مميز 9، عشان لو قال لك واحدة مما يأتي من صلاحيات الملك تعرفها. جاب لك مثلا قال لك الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية، وقال لك هاي من صلاحيات مين؟ لك تكون عارف أنها من صلاحيات الملك. إذن تعالوا أنا وياكم مع بعض، يلا. قال لك قيادة القوات المسلحة، مبين الخط الأصفر مبين، قيادة القوات المسلحة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ثم بعد ذلك قال لك تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء. الأستاذ قال فيه الملك والمعين رئيس المجلس والمجلس، وبعين رئيس مجلس الأعيان والأعضاء. إذا صفى في مجلسين عينهم الملك، مجلس الوزراء ومجلس الأعيان. تعيين المناصب الحساسة، مين المناصب الحساسة؟ قائد جيش، مدير مخابرات، مدير درك، وإنهاء خدماتهم. اختيار ولي العهد ونائب الملك. إذا انتبهتوا إنه هون كأني بحكي عن المناصب الحساسة، مجلسين وأشخاص، مجلس الوزراء، مجلس الأعيان مع الرؤساء تبعونهم، مدير مخابرات، مدير الدرك، قائد الجيش، نائب الملك، ولي العهد. إذا كل هيتهم مين بيختارهم؟ هدول الملك. طيب إذا هيصيرنا كم واحدة؟ 5. الأولى حطيت تحتها خط أصفر تظل مميزها إنه قائد القوات المسلحة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ثم بعد ذلك حطينا أنا وياكو التعيين المناصب الحساسة. طيب نيجي أنا وياكو للون ثاني، يلا. وهي أخذنا الزهري، إصدار ألقاب الشرف ومنح الأوسمة والرتب العسكرية، إبرام معاهدات واتفاقيات وإعلان الحرب والسلم. تقول لي بس أستاذ واضح، في عنا كلمة ألقاب، في عنا كلمة أوسمة ومعاها رتب عسكرية، في عنا معاهدات معاها اتفاقيات، في عنا حرب معاها سلم. إذا ألقاب الشرف والأوسمة والمعاهدات والاتفاقيات والحرب والسلم هي من اختصاصات مين؟ الملك. إذا هي صفينا 7، ضل علينا كم؟ 2، نكون مميزينهم. تعالوا نغير اللون، يلا رح ناخد اللون الأخضر. حبايب هدول التنتين بتحسهم بتعلقوا بمجلس النواب. قال لك اللي بيصادق على القوانين بعد إقرارها من مجلس الأمة، يعني اللي بيوقع القوانين بعد ما يعتمدها مجلس الأمة هو الملك، اللي بدعو إنه يعمل انتخابات نيابية ودعوة مجلس الأمة الاجتماع افتتاح تأجيل والحل. إذا هذه كلهيتها أيضا من صلاحيات مين؟ من صلاحيات الملك. إذا لو جاب لك أي واحدة من هدول بدك تعرف إنها هي من صلاحيات الملك. طب نيجي أنا وياكو نكمل. طبعا هذا السؤال ضع دائرة مر معانا، وهذا ضع دائرة مر معانا. في بعض الطلاب بس يوصل هذا السؤال بقول أستاذ دك ياني أحفظه من الآخر، شايف هذا الاختراع؟ أنا حطيته لأنه هو سؤال جاي بالكتاب من ضمن النشاطات، مش سؤال يعني إنه راح يجيك بالوزارة، اطمن. هذا السؤال بيجيكاش بالوزارة، سيبنا منه. روح أنا وياك للصفحة اللي بعديها، عرف مجلس الوزراء اللي هو الحكومة. شو تعريف مجلس الوزراء أو شو تعريف الحكومة؟ يا هي اخترنا اللون الأحمر. قال لك مجلس الوزراء أو الحكومة هو عبارة عن مجلس يتألف من رئيس وزراء وعدد من الوزراء. هي أول جملة، إذا عندنا رئيس وعندنا عدد من الوزراء. طب سؤال، هل عددهم ثابت؟ أبدا. إذا حسب الحاجة والمصلحة بتغيروا. طيب في جملة أعطاني إياها الأستاذ وقال لي ما تنساها، إيش الجملة؟ وتعد الحكومة صاحبة الولاية العامة على شؤون الدولة. إذا مين صاحب الولاية العامة على شؤون الدولة؟ ممتاز، هي الحكومة. السؤال اللي بعده، أنتم بتعرفوا أنه جوابه إحنا أخذناه مع بعض. السؤال بحكي لي كيف يتشكل مجلس الوزراء، أو شو هي أسس تشكيل مجلس الوزراء؟ زي ما اتفقنا، بيختار الملك رئيس وزراء ويكلفه رسميا بتشكيل الوزارة، بعدين بيعرض أسماءهم على الملك عشان يصدر الإرادة الملكية، ثم بعد ذلك بيأدوا اليمين الدستورية أمام الملك، ثم بعد ذلك بيقدم مجلس الوزراء. إيش بيقدم يا أستاذ؟ بيقدم بيان الوزاري. طب سؤال، لمين بيقدم البيان الوزاري؟ لمجلس النواب. طب سؤال، الفترة اللي بيقدم فيها خلال شهر. طب ليش بيقدمه يا أستاذ؟ قال لك للحصول على ثقة مجلس النواب. سهلين، وأنا وياكم مرينا عنهم أكثر من مرة لما شرحنا. نيجي للي بعده. اللي بعده بقول لك شو يعني البيان الوزاري؟ شو تعريف البيان الوزاري؟ البيان الوزاري عشان نكون متفقين 100%، خطة عمل الحكومة واضحة بناء على تكليف الملك. شكرا. إذا اللي كلفها بهذا الإشي مين هو؟ الملك. كمل، قال لك وتتعهد الحكومة بتنفيذه في مدة الولاية، طول ما هي موجودة بدها تنفذه. كمل، شو هو؟ قال لك وتسأل من مجلس النواب عن التزامها بتنفيذه. حكيناها قبل شوي إنه اللي بيحاسب الحكومة هم مجلس النواب. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده أصلا هي معلومات مفروض حافظها من الفصل الأول. شو بقول لك السؤال؟ السؤال بحكي لك كالتالي، استنتج العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. شو العلاقة؟ يعني من الآخر مين المسؤول عن الثاني؟ مين اللي بحاسب الثاني؟ قال لك العلاقة كالتالي، يلا واحد، رئيس الوزراء والوزراء، إذا بحكي عن أشخاصهم. شو مين رئيس الوزراء والوزراء؟ قال لك رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مين؟ يعني مين اللي بحاسبهم؟ أمام مجلس النواب. عن إيش مسؤولين أو بإيش مسؤولين؟ مسؤولين مسؤولية مشتركة، يعني من الآخر كلهم بتحاسبوا مع بعض. نيجي للي بعده، وهلا بعطيك الفرق بين الأولى والثانية. قال لك كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته. ما تقوليش إنه هذا الموظف اللي غلط بالوزارة الوزير مش مسؤول عن عمله. والدليل خذوا المثال، لما توفى عنا الطلاب اللي كانوا نازلين على البحر الميت، مش تحاسب الوزير ولا ما تحاسب؟ تحاسب. إذا برضو الوزير بتحاسب عن أعمال وزارته. نيجي للنقطة رقم ثلاث عشان تضل براسك، على الحكومة الحصول على ثقة مجلس النواب. كيف باخدوا ثقة مجلس النواب؟ ما احنا متفقين عليها بدون ما احكيها، بناء على البيان الوزاري. اذا لازم ياخدوا ثقة مجلس النواب. السؤال اللي بعده سؤال بصراحة بيعتمد على الفهم. شو بقول لك السؤال؟ اعطي اسباب تغيير الحكومات في الاردن. متى الملك بغير الحكومة؟ اريحك. اذا الملك ما وجد عند الحكومة انسجام أو عطاء، إذا فقدت انسجامها وعطائها، هي أول سبب. شافهم بضربوا بعض، برموا كاسات مي على بعض، بسبوا على بعض، إذا هنا هي أول سبب. اثنين، ارتكبت أخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب، إذا الملك بطل يثق فيهم والشعب بطل يثق فيهم. رقم ثلاث، جهودها وتوجهاتها لا يستجيبان لظرف جديد أو سياسة عربية خارجية مستجدة. في هاي الحالة مباشرة الملك بيروح مين؟ بروح الحكومة. إذا سهلة، فقدت الانسجام والعطاء. اثنين، أخطاء أفقدتها ثقته وثقة الشعب. ثلاث، لا تستجيب لظرف جديد أو سياسة عربية خارجية. نروح أنا وياكم للصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها ذاكر السؤال، مهام مجلس الوزراء مهم جدا جدا جدا جدا جدا، زي اسمك لازم تكون باصمه. إيش النقاط اللي قلت لك اوعى تلخبط فيها يا مولانا الشيخ؟ إعداد، وعا تنساها، إعداد مش إقرار، إعداد الموازنة العامة. اثنين، عشان تضل متذكر النقطة، شو قلنا؟ اقتراح مشاريع القوانين ورفعها لمجلس الأمة. إذا هون حكينا عن الموازنة، هون حكينا عن القوانين. الثالثة والرابعة بدنا نحكي عن الدولة، بدنا نحكي عن الدولة شو قلنا بتعمل مباشرة، قلنا مجلس الوزراء بيعمل على إدارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا، تنفيذ سياسة الدولة داخليا وخارجيا. إذا هدول مهمين اوعى تنساهم، هدول زي اسمك لازم تضل باصمهم وكثير بتكرروا بالوزارة اوعى تنساهم. يب ننتقل أنا وياك للأسئلة اللي بتركها أنت تركها. السلطة التشريعية، يلا في جملة حكيت لك اوعى تنساها مهمة جدا، شو هي الجملة اللي ما بدكش تنساها؟ ركيزة أساسية للحكم في الدولة الأردنية، هاي ما تنساها. التكملة هلأ مش مهمة، مش راح أشد عليها لأن الأمة مصدر السلطات. كمل، قال لك مربوطة بمين؟ وتناط بالملك ومجلس الأمة، هذه معلومة مهمة لازم تكون براسك. إذا السلطة التشريعية بمين مربوطة؟ بالملك ومجلس الأمة. لو ما كملتش التكملة يخلف عليك، بهمني إنه لهون تكون أنت ماسك معاي السلطة التشريعية. شايفين هذا السؤال؟ هذا السؤال الطلاب المتميزين، هاي حرف الام موجود، شو بدك تعمل؟ مر عنه خذ فكرة بس ما تشدش على حالك. نيجي للي بعده. عرف مجلس الأمة. يا سلام عليك، مجلس الأمة بتقول لي هو المجلس الذي يتولى السلطة التشريعية، بقول لك تمام. يتألف من مجلسي الأعيان، بقول لك تمام، والنواب، بقول لك تمام. تعالوا نتعرف على مجلس النواب ومجلس الأعيان، شو تعريف هاد وشو تعريف هاد حبايبي؟ هذا الاشي معلومات المفروض كل حدا فيكم من اول حافظهم. قال لك اعضاء منتخبين بالاقتراع السري من الشعب بمقتضى قانون معمول به. اذا المنتخبين باقتراع سري من الشعب هم النواب، عددهم ضعف الاعيان. سهلة. نيجي للي بعديها، قال لك مجلس الاعيان، شو بدنا نعرف عن مجلس الاعيان؟ اعضاء يعينهم الملك، لا يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس نصف عدد النواب. متفقين عليهم وبصراحة سهلين جدا. يب مش ناسي السؤال هذا صح؟ شو هي اختصاصات السلطة التشريعية؟ شو بتعمل السلطة التشريعية عندنا بالأردن؟ ذاكر الأستاذ والله قال لي في بعض المفاتيح، هاي بتتعلق بالقوانين، هاي بتتعلق بالموازنة، هاي بتتعلق بالحكومة، هاي بتتعلق بالحكومة. يلا شو حكى الأستاذ عنهم واحدة واحدة؟ يلا اتذكر، قال لك تشريع القوانين. طيب النقطة الثانية شو قلنا؟ إقرار، وهي مسألة، هذول التنتين 2 و4 كثير مهمين. إقرار الموازنة العامة، سيبك من تشريع ورقابة، ما إلك، إلك باللي بخططه، اللي ما بحطه انساك ما إلك فيه. منح الثقة للحكومة، مساءلة الحكومة حول الأمور العامة واستجوابها ومراقبة أدائها. إذا هدول النقاط اللي بهمني إنك تكون باصمهم، غير هيك ما بنزمني، هاي اللي جنبها ما إلك فيهم. تشريع قوانين، إقرار موازنة العامة، ومنح الثقة للحكومة ومساءلة الحكومة واستجوابها ومراقبة أدائها. طيب ضع دائرة ما إلك فيها، ضع دائرة ما إلك فيها. يلا رح لي على تعريف السلطة القضائية. لما باجي أنا وياك لتعريف السلطة القضائية بتقول لي أستاذ سلطة تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها، تمام، تصدر أحكامها وفقا لقوانين المملكة، تمام، مستقلة عن السلطات الأخرى، كل اللي حكيته عندك فكرة عنه، ممتاز. نيجي للي بعده، فسر ما إلك فيه. رح لي على، بصراحة حتى أهمية السلطة القضائية تطبيق القانون برضو كمان ما بتلزمني. هذا السؤال، هذا السؤال بلزمني منه فرع. قال لك القضاء عندنا في الأردن إلهم استقلالية، إحنا بنحكي عمين على القضاء، ما بدي الصيغة الثانية، أنا بدي الصيغة الأولى بس. إذ يعينون، مين هم؟ القضاء. ويرقون، إذا في ترقية للقاضي. ويعزلون، إذا بنعزل القاضي. في المحاكم النظامية بقرار مين؟ مباشرة شو قال لك؟ بقرار يصدر عن مين مصدر هذا القرار؟ يصدر عن، اوعى تنسى، المجلس القضائي. هيطلع حطيت لك عليه 1000 دائرة، اوعى تنسى، المجلس القضائي وإرادة ملكية. أنا بهمني المجلس القضائي، كل هذا السؤال حفظتك إياه عشان توصل لدرجة تقول لي أستاذ تعيين القاضي، ترقية القاضي بتكون من المجلس القضائي. نيجي للي بعده، اختصاصات السلطة القضائية. يا شيخنا اختصاصات السلطة القضائية برضو فيهم أشياء مهمين. 1 تطبيق القوانين والأنظمة، ماشي. ضمان الحقوق والحريات، ماشي. التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلت لك مش مهم بس ماشي احفظها.